آية تتكلم عن القوى الخمس. كل إنسان بينا عنده خمس قوى، لكن القوة الخامسة دائما مفقودة ما تجي. يعني شلون احنا هسه مثل بالحياة العامة، يدرس ابتدائية، يدرس متوسطة، يدرس إعدادية، يدخل كلية، ما يستطيع أن يوصل للكلية إذا ما يمر بذني بالسرعة. إحنا عد الإنسان خمس قوى، لكن عادة القوة الخامسة ما ينالوها الناس، فتبقى مدفونة إلى أن يموت وما تشتغل. هي موجودة عده بس ما تشتغل، هو معطلها. هاي الآية تتحدث عن هاي القوى. القوى هي القوة الحسية والقوة العقلية والقوة الخيالية والقوة الفكرية والقوة القدسية. دائما الناس يتميزون، واحد عابر له على قوتين، واحد عابر له على ثلاثة. القوة الخامسة هو مو بكيفة، يعني مو يم السالفة. القوة الخامسة توهب وهبا، تجي منحة من الله يطوها له، ما تجي منحة ظل طافية ما تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. شلون يتوهج النور الإلهي على باطن العبد؟ حين يضبط القوة الحسية، يضبط القوة العقلية، القوة الخيالية، القوة الفكرية، بعد ذلك يضبط القوة القدسية. ما يشتغل، ما تشتغل القوة القدسية إلا أن ذني أربعة يشتغلن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. هاي بداية الضرب. المشكات هي الحواس. احنا اخواني عندنا اقانيم يسموها القوة الحسية. اذا ما ضبطن الانسان ما يقدر ينور قلبه. الاقانيم مثلا السمع، اذا ما ضبط الانسان سمعه بان يبتعد عن سماع الحرام ما تشتغل القوة الثانية. القوة الحسية لازم الإنسان يضبط الحواس فما يخليهن شنو يرتكبن حرام. سا واحد قاعد في مكان يأخذون غيبة مثلا، الآن هو ما شاركهم بلسانه لكن شاركهم بمن؟ بسمعه، يقولهم هاي غيبة حرام، تأخذون غيبة أنا أقول، ما تسكتون أنا أظل قاعد، بس تأخذون غيبة ترى أنا ما مستعد أقعد. ليش؟ حتى يحافظ على أذنه، يحفظ عينه من النظر إلى الحرام. بصراحة أقول الإنسان اللي يبحث عن رؤية الألطاف الإلهية، اللي يبحث عن رؤية العنايات الربانية، الإنسان الذي يسعى إلى مشاهدة الحقائق والمعارف واللطائف والإشارات، لا يستطيع أن يحصل على كل ذلك حتى يغض بصره، مستحيل يوصل. اقرأوا في الرواية: غضوا أبصاركم ترون العجائب. كض عينك، انت تمشي بالشارع، مرأة تطلع تمشي متزينة ما ادري ايش، لا تنظر، هي الله باليها، الله مختبرها ومبتليها وطايحة بالابتلاء، انت ليش تبتلي؟ انت ليش تطيح؟ درب الله واضح، سالفة الله واضحة، طريق الله واضح، ما بي نفاق، ما بي مجاملة، ما بي غش، واضح الدرب. انت تفتح عينك على الحرام معناه عينك انسدت على نور الله. تسد عينك عن الحرام، عينك تنفتح على نور الله. واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما تقبل الغلط، ما تقبل. تريد تشوف الحرام وبنفس الوقت تشوف الجمال، وين صايره يا عمي؟ يقلب بموبايله ويباوع على صور محرمة ومواقع محرمة وما أدري إيش محرمة. هذني سادات عين القلب. روح اغسل عينك حتى تنفتح هاي عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. المشكات القوة الحسية. إلزم قوتك الحسية، يعني إلزم حواسك. لا تسمع حرام، لا تأخذ غيبة، لا تنظر إلى الحرام، لا تسعى إلى الحرام، لا تكذب، لا تفعل المحرمات التي ترتكب بالحواس. إذا ضبط الإنسان هذا، إذا ضبط الإنسان حواسه، قال كمشكات فيها مصباح. لازم يشغل المصباح. يا مصباح، المصباح هو القوة العقلية. شوف، سوى ضبط حواسه، انتقلنا للقوة الثانية اللي هي القوة العقلية. يضبط معارفه، تصير عنده معرفة. زين زين انه الانسان يحضر مجالس الحسين، زين انه الانسان يصلي صلاة الليل، زين انه الانسان يزور الامام الحسين، زين انه الانسان يقرأ قرآن. وينبغي عليه أن يتعلم العلم. لازم تقرأ، لازم تدرس، لازم تتفقه. يقول إمامنا عليه السلام: وددت لو أن السياط تسلط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. واحد يعرف أحكام الشرعية، يعرف العقائد، يعرف الأخلاقيات، يعرف المسائل الابتلائية، يطلع على الشبهات. هاي قوة عقلية. يضبط، أنا لضيق الوقت جاي أختصر، يضبط قوته العقلية. كمشكات، يضبط حواسه، فيها مصباح، يضبط معارفه. المصباح في زجاجة. الزجاجة هي القوة الخيالية. شنو القوة الخيالية؟ شوف، بدأت تتعقد المسألة حتى نوصل للقوة الأخيرة المكتومة اللي الله ما ينطيها لكل واحد. القوة الخيالية انه انت ذنب ما ترتكب، ذنب ما ترتكب، لان حواسك ضبطتها وعندك علم، مطلع على المعارف، لكن في خيالك صور مشوهة، لسان قلبك يحكي حكي هم مو زين، وساوسك هم طافحة. تاخذ غيبة بس بقلبك، تتجاوز عن الناس بس بقلبك، خيالك مو صافي. هذه إخواني ما تحرق القلب لكن تصخمه. الذنوب تحرق القلب لكن الخواطر تصخم القلب، تسوي أسود. لأن أنا فتسوء ظن بسيط بالمقابل، خو ما قلت، بداخلي بداخلي قلت هذا مو زين، هذا ما أدري شنو، هذا بداخلي. هاي تنمو بعدين، تنمو تتحول إلى ضغينة، تتحول إلى حسد، تتحول إلى أنا، تتحول إلى غيبة. تبدي باطنية تنتهي شنو؟ ظاهرية. هاي القوة المتخيلة. وثقوا، أغلب مهالك الشباب اليوم في زماننا القوة الخيالية. ليش؟ لأن القوة الخيالية لها شقين، إيجابي وسلبي. بالسلبي الإنسان يطفح عنده خياله على سبيل المثال فيرتكب الحرام، يطفح عنده خياله فيحتال. الخيال يؤدي إلى الاحتيال. يطفح عنده خياله فيقتل بالدهاء والمكر والخديعة، كلها ينشأ من الخيال السلبي. بالعكس، إنسان من يضبط حواسه ويضبط معارفه، القوة الخيالية مالته تخلي يشوف مشاهدات ومكاشفات وكرامات وتشتغل تنضج ويتحول إلى عالم. قوة الخيالية. ايش صار؟ ثلاثة. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إذا صفت يقوم مثل، يصير مثل الكوكب محيط. يوقد من شجرة مباركة. منين العلم منين يوقد؟ مو احنا قلنا المصباح هو القوة العقلية. القوة العقلية منين تنمو؟ تنمو بالشجرة، من الشجرة. الشجرة شنو؟ الفكر، القوة الفكرية. احنا في زماننا مع الأسف، ولعله في الأجيال اللي سبقتنا هم، ما علمونا نفكر، علمونا نتعلم. الآن احنا نظام التعليم مالتنا شنو؟ تعليم، مو تفكير. ما يصنع من عدي مفكر، يصنع من عدي عالم، بس ما يصنع من عدي مفكر. شنو الفرق بين العالم والمفكر؟ العالم قال الشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد، قال العلامة الحلي، قال فلان، قال السيد الخوي، جبت لك رأي، هذا عالم. قال أينشتاين، قال فلان، قال فلان، قال فلان، طورت لك النسبية بس على ضوئهم، ما جبت شيء جديد. التفكير قال فلان، قال فلان، قال فلان، وأنا أقول. ليش؟ أفكر، خلانا أفكر. التفكير قوة الفكرية. الآن ضبطت القوة الحسية، وضبطت القوة العقلية، وضبطت القوة الخيالية، وضبطت القوة الفكرية، ايش راح يصير؟ الله من يشوفني على هالحال راح يمنحني القوة الخامسة، القوة المجهولة، اللي هي القوة القدسية. شنو القوة القدسية؟ القوة القدسية أن الله تعالى يخلق خلقا يعين هذا على أمره، مو خلق بشر. يعني الخلق هذا نوعين، لو خلق بعيد، لو خلق غريب، غريب عن حاله. لو خلق بباطنه، هو يخلق المعارف، الله يخلق المعارف ببطن العبد ويطلعها، قوة قدسية. لو لا، يخلق ملائكة هم يسمعوه وهو لا يدري، يخلون براسه الأفكار، يخلون براسه التوفيقات، يخلون. باختصار شديد القوة القدسية هي التوفيق. بس شلون تجي؟ تجي عن طريق مدد، عن طريق ملائكة، عن طريق واردات، عن طريق خواطر، عن طريق إشارات، عن طريق معارف. فالدعمة، الدعمة هذا يباوع ما مسوي شيء بس شو نجح، ما مسوي شيء توفق، ما مسوي شيء صعد، ما مسوي شيء تكامل، ما يدري هو شنو السالفة. الله جاي يشتغل بيه. ليش؟ لأن خلص ضبط القوى الأربع، الله شنطة القوة الخامسة. ولذلك حين جاء دعبل للإمام الرضا عليه السلام، إيش قال له؟ قال له ما زلت لا زلت مؤيدا بروح القدس يا دعبل. روح القدس هي هاي، روح معنوية خفية تعين الإنسان وتدفعه نحو الكمال. لذلك يقولون هذا الروح القدسية مو بكيفه، بعد مو بكيفه، بعد هو العبدي هذا حاله، يصير مؤيد، ما يدري السالفة شني، شلون توفق، شلون صعد، شلون تكامل، شلون صار ولي، شلون صار عارف، شلون صار ما يدري. الله يعينه. هي هاي تجي من فوق، طب في باطن العبد، تطلع على لسان العبد. هي لا مال العبد ولا مال غيره، هي مال من؟ هي مالته جل جلاله، بعد الله.